بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: القراءة خلف الإمام. الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل كما تقدم في فرائض الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم الكتاب. قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج خداج. وفي حديث المسيء صلاته قال صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، في بعض طرق الحديث، وهي ما تيسر من القرآن، تفسير لما تيسر من القرآن. وهذا الخطاب في الحقيقة لعموم الصحابة، والأصل عندهم أنهم يصلون الجماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرأ، وهو يخاطبهم هم، وهم غالبا مأمومون. وهذا في حد ذاته يدل على شمول عموم هذه الأحاديث للمأموم. قال: إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة، ويجب عليه الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية، بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. هذا يحتاج أولا إلى أمرين: البحث في دلالة القرآن، هذه دلالة عموم، وأما أحاديث الفاتحة فخاصة، فمن أين يقدم العام على الخاص؟ الواجب تقديم الخاص على العام، لأن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أمر عام، وأحاديث الفاتحة خاصة، والأصل تخصيص العام بالخاص، تقديم الخاص، لأنه يجمع بين الدليلين. أما إلغاء دلالة الخاص خصوصا فيما ورد فيه النص أي خلف الإمام، فهذا ضعيف. وكذلك قول: وإذا قرأ فأنصته، لا يحمل إذا قرأ أي السورة، إذا قرأ السورة. يقول: على هذا يحمل حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث حسن عن الشيخ الألباني. أما ابن حجر رحمه الله فقد نقل اتفاق الحفاظ على تضعيفه. وعلى أي الأحوال فهو أيضا عام، وأحاديث الفاتحة خاصة. هو عام، قراءة الإمام له قراءة. أولا، لا دليل عند من يقول بالتفرقة بين السرية والجهرية. إذا صحح هذا الحديث يبقى ده حجة للحنفية القائلين بأن المأموم لا يقرأ لا في سرية ولا في جهرية، لأن الإمام قراءته له إيه؟ قراءة. فلماذا تخصصون؟ فهذا الحديث على ضعفه هو حديث، لو سلمنا صحته، حديث عام يخصص بغير الفاتحة، يخصص بأحاديث وجوب قراءة الفاتحة ويحمل على غير الفاتحة. يقول: أي إن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية. منين بقى ده؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا له إمام وقراءته له إيه؟ قراءة. يبقى خلاص، من أين تأتون بهذا الدليل؟ يقول: أما الصلاة السرية فالقراءة فيها واجبة على المأموم، وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام. قال أبو بكر ابن العربي: والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار في عموم الأخبار. حقيقة عموم الأخبار تشمل إيه؟ السر والجهر. أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه: أحدها أنه عمل أهل المدينة. طبعا قضية عمل أهل المدينة عندنا عن عمر رضي الله عنه ومعه جماهير الصحابة بالمدينة ثبت عنه بالأمر بالقراءة خلفه جهرا، فكيف يصح إجماع أهل المدينة على خلاف عمر رضي الله عنه وعمله بالمدينة؟ روى عبد الرزاق بإسناد صحيح قال: يا أمير المؤمنين نقرأ القرآن خلفك، قال: اقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت. قالوا: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. وهو حديث في مسند عبد الرزاق بإسناد صحيح، وثابت عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعبادة بن الصامت القراءة خلف الإمام، لكنها مسألة شهيرة، الخلاف فيها شهير من عصر الصحابة رضي الله عنهم. فهناك من يرى أن الإمام تكفي القراءة، يكفي القراءة المأمومين، أن من كانت له إمام، من كان له إمام فالقراءة له قراءة. هذا مذهب ابن مسعود وابن الزبير. يقول الثاني من كلام ابن عربي حجج ابن عربي في يعني في عدم جواز القراءة في الجهرية. الثاني أنه حكم القرآن، قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقد عضدته السنة بحديثين، أحدهما حديث عمران بن حسين: قد علمت أن بعضكم خال جميعا. حديث صحيح، ده في السورة، ده يؤكد أن هذا في السورة جهر فيها القراءة فجعل بعضهم يقرأ. الثالث الترجيح إن أن القراءة مع الإمام لا سبيل إليها، فمتى يقرأ؟ لماذا لا سبيل إلى أن القراءة مع الإمام؟ بل هذا لا ينافي الإنصات في الحقيقة، بل يعين على التدبر. أن تقرأ مع الإمام أثناء قراءته تقرأ، فيكون هذا مواطأة بين ما تسمع وبين ما تقرأ، وهذا لا ينافي الإنصات، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من أجل أن يعني عندما كان يأتيه جبريل بالوحي فأمر بأن الله سيجمعه له في قلبه، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لكن هو كان يفعله عليه الصلاة والسلام استعجال، مع أنه إنما كان يفعله بعد أن يسمعه من جبريل مباشرة. أما ما نقوله فهو أنه يقرأ مع الإمام يواطئ قراءته قراءة الإمام. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، هو ده مثل نفس الأمر في مسألة أنه كان يستعجل بالقراءة قبل أن يكتمل السماع. أما هنا فالفاتحة قد اكتمل نزولها وهو يقرأها من البداية ويعلم كيفية قراءتها. لذلك ده الجزء اللي بان على ابن العربي هدم من أوله، إنه الحليم يعني بيقول إيه؟ بيقول إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليها فمتى يقرأ؟ فإن قيل أقرأ في سكتة الإمام قلنا السكوت لا يلزم الإمام، فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر. هذا خلاف ظاهر كلمة يقرأ. ظاهر كلمة يقرأ تحريك ليه؟ اللسان بالحروف مع تدبر القلب، وإلا فالإمام ما رأيكم أن يقرأ الفاتحة بالتدبر؟ هل تصح صلاته؟ لماذا لا تصححون صلاة من قرأ بالتدبر في الصلاة السرية؟ على مذهب المالكية ويرجحه شيخ الإسلام تيمية اللي هو المذهب الذي انتصر له الأستاذ سيد سابق، هو مذهب شيخ الإسلام تيمية ومذهب المالكية ووجه عند الحنابلة، وهو برضه المرجح عند الحنابلة، وهو أنه يقرأ في السرية دون الجهرية. فبيقولوا أن السكوت لا يلزم الإيمان، وده صح، لأنه هو في خلاف أصلا في مشروعية طول السكتة في كل ركعة، هل هي لأخذ النفس وتلاوة البسملة مثلا سرا لأنه كان لا يجهر بها عليه الصلاة والسلام غالبا، أو لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة، وهذه تقتضي سكتة طويلة في كل ركعة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها لنقلت إلينا بالتأكيد وهي لم ترد، وإنما سكتة خفيفة. قال: هذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة ومراعاة السنة وعمل بالترجيح. من القرآن إذا قرأ القرآن مراعاة السنة إذا قرأ فأنصته، وعمل بالترجيح اللي هو بيقول إذا كان حيقرأ يقرأ فيه. وهذا اختيار الزهري وابن المبارك وقول لمالك وأحمد وإسحاق ونصره ورجحه ابن تيمية. ونحن نقول في هذه المسألة بقول الشافعي رحمه الله والبخاري، وهو المنقول بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة لما سئل إنا نكون خلف الإمام فقال: يا فارسي اقرأ بها في سرك. يعني المنازعة والمخالجة، قد علمت أن بعضكم خالجنيها لما رفع صوته بالقراءة في السورة، فده ما يقتضيش إن هو ما يقرأش حتى السورة لولا الحديث الآتي الذي سنذكره، بل يقتضي أنه لا يرفع صوته بالقراءة. قال: لا. أما حديث عبادة بن الصامت فهو نص في النزاع، نص في وطن النزاع، وهو حديث رواه أبو داود وقال الدارقطني وقال إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، وجعله الألباني منسوخا ولا دليل على النسخ، لأن الألباني احتج بالنسخ على النسخ بأن بحديث الزهري فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم إنما انتهوا عن قراءة السورة جهرا ولم ينتهوا عن القراءة مطلقا. حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جهر فيها بالقراءة، نص كده، وفي بعض الروايات أنها صلاة الصبح، قرأ فقرأ بعض السورة فقال فجعل بعضهم يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: إنا لنفعل. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا عام ورد على سبب خاص، سبب خاص اللي هو قراءتهم خلفه في الصلاة الجهرية، فأمرهم فيها وهم خلفه في الصلاة الجهرية بأن لا يقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فكيف نخرج الصورة التي ورد عليها الحديث من عموم هذا الحديث؟ يبقى لا، الحديث ده يبقى ده ما لهمش حل انهم يضعفوا، وهو ليس بضعيف. يعني هيكونوا يضعفوا هذا الحديث، اولا طبعا الامام البخاري صححه واحتج به وان لم يخرجه في الصحيح، لكن احتج به في جزء القراءة اتم. فالصحيح في هذه المسألة ان المأموم يقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. كانوا هما بيعملوا إيه اللي نهاهم عنه؟ اللي قال ما يعملوش إلا ده إلا في أم الكتاب، كانوا بيقروا معاه، كانوا بيقرأوا معه. وقال: قد علمت أن بعضكم خلجانين، قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. يعني كانوا بيقروا نفس السورة اللي هو بيقراها، ودي بقى فيها المخالجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني ما تعملوش كده إلا في الفتحة. إيه كده دي؟ القراءة مع الإمام، مش كده؟ القراءة أثناء قراءته، مواطأة قراءته ومواطأة قراءة المأموم قراءة الإمام. قال لهم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ويكفي تصحيح الدارقطني بعد تصحيح البخاري لهذا الحديث. وهو نص في وقت النزاع لأنه ورود، لأن ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم. يعني لما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له أنا توضأ بماء البحر، فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. يجي واحد يقول هذه السورة خاصة بالغسل دون الوضوء، يقول له ده الوضوء داخل ايه قطعا، ان الرسول ما قالش هو الطهور ماءه عشان ايه، اللي عشان ايه، الا عشان وضوء، ده هي الوضوء المسؤول عنه. فاذا ورد العام على سبب كان هذا السبب قطعي الدخول في العموم، ويستفاد ببقية اجزاء العام من عموم الحديث. يعني هناخد الغسل وغسل النجاسات والغسل الواجبة بأي يعني نوع كان، كل ده هنقول ده داخل في عموم هو الطهور وايه ماءه الحل ميتته. يعني احنا خدنا بعموم الحديث، بس بالتأكيد ان الحديث لما ورد على الوضوء يبقى الوضوء ده دخل فيه اللي بقاش إجابة. فلما الحديث يبقى ورد في صلاة جهرية يبقى ما ينفعش تخرج الجهرية من الحديث، لأن الحديث ورد في صلاة جهر فيها بالقراءة، هي صلاة الصبح وقال فيها الفتحة أمرهم فيها وهم مأمومين، فما ينفعش تقول لي أحاديث لا صلاة إلا بأم الكتاب خاصة بالإمام أو المنفرد، ده هي ورد على مين؟ على المأمومين، لأنه ده الرسول بيخاطب الصحابة اللي عامة أحوالهم في الصلاة إن هم إيه؟ مأمومين. تاني حاجة نقول طيب وسطها بالصلاة الإيه؟ السرية، هيقول هذا لا صلاة إلا بأم الكتاب في السرية، وأما الجهرية فيكفي قراءة الإمام، هنقول ده حديث ده ورد في الجهرية، حديث على صلاة إلا بأم الكتاب ورد في الجهرية، يبقى لا سبيل إلا إلى القول بوجوب القراءة خلف الإمام جملة. وقد صنف فيه البخاري جزء القراءة انتصر فيه انتصارا قويا للقراءة خلف الإمام، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وانتصر فيه البخاري أيضا لأن من لم يدرك القراءة قراءة الفاتحة لم يدرك الركعة، لأن كل ركعة تسمى صلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، يبقى لا ركعة تحسب إلا بأم الكتاب. وأما حديث أبي بكر فسأت الكلام عليه، هو واقعة عين يمكن أن يكون أبو بكرة قد قضى تلك الركعة بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي. وعلى أي حال نحن نقول هذه مسألة اجتهادية، من اجتهد فيها فلا يؤمر بإعادة العبادة على أي وجه كان حتى ولو كان مخالفا لما رجحناه. يعني كل المسائل الاجتهاد ما مضى من العبادة على وجهه ويستأنف ما يلزمه بعد ذلك، يعني قد يجهر جهرا خفيفا، لأن الرسول قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال إنكم تقرؤون خلف الإمام قد علمت أن بعضكم خان جميعا، تدريب ما كانش صوته إيه؟ مرتفع جدا، لكن قد يرتفع أحيانا فهو من هنا أدرك. فمن هنا نقول ان المأموم يقرأ ولكن يقرأ في سره كما قال ابو هريرة، فيجمع بين العمل بما امر به القرآن من الانصات، لان مواطأة اللسان والاذن والقلب اقوى ما يكون في تدبر القرآن. تركنا هذا الأمر في غير الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. تكبيرات الانتقال، يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، إلا في الركعة إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فعن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني. ثم قال الترمذي والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. انتهى. فعن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر، حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. قال أبو هريرة: كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. وهذا نص في أن التكبير يكون حين الانتقال، ليس قبل ولا بعد، وإن كان بعض الأحاديث الأخرى تدل على أنه كبر ثم قام، كبر ثم ركع، وهذه تحتمل أمرين: أنه كبر تكبيرا كاملا ثم ابتدأ الركوع أو ابتدأ القيام أو ابتدأ الرفع، أو أنه كبر أثناء الفعل حتى يعني تمت الحركة وهي الرفع أو الركوع أو نحو ذلك بعد التكبير. يعني كبر ثم ركع تنطبق على أنه من يقولها أثناء الركوع، فيكون انتهى من الراء قبل أن يصل إلى درجة الانحناء تماما، بحيث أنه يكون انتهى إلى الانحناء وقد كبر تكبيرا تاما، أو أنه مثلا كبر ثم قام، يعني هو بيقوم أثناء قيامه بيقول الله أكبر، فيقوم، يبقى متى يقال قام؟ حين يستتم قائما، وتكون التكبيرة وقعت أثناء القيام، أثناء القيام حين يقوم، وهي نص في الحقيقة، يعني حين يقوم نص، والأخرى فيها الاحتمالين، فيبقى الأولى أن تحمل على إيه؟ على النص اللي فيها احتمال إن هو يكون بدأ بها. والحديث الآخر: كان يتم التكبير في السجود، دي معناها ان هو اخر جزء من التكبير يقع فيه في السجود. ودي على اي الاحوال لو فسر هذا التفسير فهو محمول على التخيير بين ان يكون يتم التكبير كاملا اثناء الانتقال، او يبدأه اثناء الانتقال ويتمه في الركن الذي بعده، فلا يكون قد وصل الى الركن، فلا يكون قد يعني، فلا بد ان يقع جزء من التكبير اثناء الانتقال. لا، احنا ما قلناش ان هو لازم يستوعب الانتقال بالتكبير، يعني عايز يعني مش لازم هو نازل، لكن هم يقع اثناء الايه، اثناء الركوع السجود واثناء القيام واثناء الركوع وهو بينزل. اما انه هو يقول يستكملها، طيب على الصوره الثانيه اللي هو بيقول يتم التكبيره في السجود، لا مش هيبدا من اول فوق، ده هيقوله في الاخر، بحيث ان هو يقع الراء مثلا او الباء والراء وهو ايه، وهو قد وضع جبهته على الارض. لكن الظاهر والله اعلم انه يقول ذلك، يكون ذلك اثناء الايه، أثناء الحركة. طبعا المسألة دي بيحصل بسببها مشاكل، بسبب فهم بعض الناس لكلام الشيخ الألباني، أو هو قوله يعني في الحقيقة أنه يكبر قبل أن يبدأ، وعندما يطبقها الإمام، يطبق ذلك المذهب، فالناس يتابعونه مع التساوي، لأن أكثر الناس ربما في الصفوف الأخيرة لا يرونه، وإنما يتبعون إيه، صوته، فيقول الله أكبر ويبدأ الركوع بعدها، يوم هم يبدأوا الركوع وإيه؟ ويركعوا، فيحصل مساواة. وأحيانا تحصل مسابقة. لذلك نقول إن هو السنة أن لا يبدأ أحد منهم في أن يحني ظهره قبل أن يصل تتصل جبهة الإمام إلى الأرض، يعني قبل أن يتم الإمام الانتقال إلى الركن الذي يليه. طب هذا لا يتم في الحقيقة إلا مع أن تكون إن يكون التكبير في آخر جزء من الانتقال أو يتمه في السجود والركوع كما ورد في الحديث. على أي الأحوال إذا حصلت مقارنة قريبة بين الحركة حركة الانتقال والتكبير سواء في الأول أو في الآخر فقد أجزأه عن هذا الواجب على الراجح. ومن أهل العلم من يقول إذا لم يقع حرف من التكبير أثناء الانتقال فإذا تركه عمدا فقد ترك واجبا لقول الحنابلة بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا جبره بسجود السهو، ولا يكبر بعد أن ينتهي من الانتقال. اللي بيحصل كتير جدا من بعض الناس الأئمة بيكون الميكروفون تحت فيقوم ما يكبرش لحد ما ايه ما يسجد. واكثر منها بقى واللي بتحصل مع الامام والمأموم والمنفرد التكبير في القيام من الثنتين، اكثر الاخوة يكبرون بعد ان يستتموا قائمين، وبعد ما يوقف ويعتدل ويروح رافع ايده كانه ايه لا ده هو السنة ان هو يعملها، وهو ايه حين يرفع حين يقوم حين يرفع رأسه. دليل ان السجود برضو ما تستناش لما تطلع من الميكروفون، تستناش لما تقف، ده انت حين ترفع رأسك. طب المأمومين هم انت هيبقوا وراك على اي الاحوال، لان انت رفعت رأسك فهم حتى لو بدأوا بعدك فانت ستكون سابقا لهم، جزء من الانتقال سوف يكون مشتركا. ولكن على اي الاحوال لو بقوا بعدك حتى تستتم قائما فهي السنة. قال وعن أكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة، يكبر إذا سجد وإذا رفع. يعني كم فهم 4 ركعات، كل ركعة يكبر كم مرة؟ هيكبر حين يرفع حين يركع وبعدها سمع الله الحمد حين يسجد 2 حين يرفع من السجود 3 حين يسجد 3 يبقى ايه 4 حين يرفع من السجدة الثانية يبقى ايه 5 وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال من الثنتين إلى القيام يبقى كده كام 22 تكبيرة. فالعهد الأموي الأول السنة دي كانت مهجورة، فكانوا ما بيكبروش كل خفض وإيه ورفع. فعشان كده عكرمة قال الرجل ده رجل إيه أحمق، إن الناس كلهم ما بيصلوش كده عندهم دائما ما بيعملوش كده. قال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. قال ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال. نقول وقيل حين يوشك أن ينتهي منه لتكون متابعة المأمومين أولى على حديث يتم التكبير في السجود، ونقول كل ذلك يجزئ طالما وقع حين ينتقل. ينزلوا كده خلاص عكرمة ده اللي هو بيقول اللي بنقول عليه ما كانش بيفعلوا ذلك، واظن انا مش متذكر جيدا لكن اظن ان عمر بن عبد العزيز الذي رد هذه السنة، يعني اقصد رد الناس الى العمل بها حجعها، يعني ممكن اكون مخطئ في هذه. السيد في مصر قرب العهد سبب الامر ده ان ائمه وقع منهم هذا الامر في ظروف الفتن الكثيره اللي كانت موجوده، فالناس ما حدش يقدر يتكلم، فالناس تتعود على ذلك، بس تلاقيها مقصوره بقى في حته تانية، يعني مقصور العمل بيها في مكان ايه اخر، عشان كده ما فيش حاجه ضاعت. قولوا قولي هذا واستغفر الله.